إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأطال في عمره في طاعته. كنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشيخ الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. مناسبة هذا الكتاب، هذا الباب أقول، لكتاب التوحيد، قال أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، وهذا النوع من الشرك هو الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله كما سيأتي في الأدلة هو عبادة، لأن الذبح أقول كما سيأتي في الأدلة هو عبادة، وصرفه لغير الله جل وعلا شرك مضاد للتوحيد. وقوله في الترجمة: باب ما جاء، يعني ما جاء في أدلة الكتاب والسنة في الذبح لغير الله، ما جاء فيهما من الوعيد وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى كما قال صاحب فتح المجيد. ثم قال الشيخ: ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وفي بيان حكمه، ما جاء فيه من الوعيد وفي بيان حكمه، في بيان حكم الذبح لغير الله جل وعلا من الأدلة. فالمصنف في هذه الترجمة هنا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد أشار إلى الدليل دون الحكم، أشار إلى الدليل ما جاء في الذبح لغير الله دون الحكم، فلم ينص على أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا أشار إلى الدليل ولم يذكر الحكم؟ قال: لأن الأمر فيه تفصيل. فأشار الشيخ العثيمين أن الأمر لما كان فيه تفصيل الشيخ ذكر هنا الدليل دون الحكم. والذبح لغير الله عز وجل فيه عبادتان، أو إن شئت قل فيه شقان: عبادة التقرب وعبادة الاستعانة. لما يذكر اسم الله جل وعلا أو اسم غيره فهذه عبادة الاستعانة وعبادة التقرب. أما عبادة التقرب فهي متعلقة بقصد الذابح ونيته، ماذا يقصد بذبحه وما ينوي بذبحه. فإن ذبح، وهذا الذي يدعو أن الأمر فيه تفصيل، فإن ذبح لغير الله بقصد التقرب أو التعظيم، يعني يذبح لغير الله بقصد التقرب وبقصد التعظيم، كالذي يذبح مثلا للقبر لا يذبح للسلطان عند قدومه فيذبح في وجهه تعظيما له تقربا وتعظيما، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لما؟ لأنه صرف هذه العبادة التي يذبح لغير الله عز وجل فكانت على جهة التقرب والتعظيم، فهي شرك أكبر بالله عز وجل. وإذا ذبحها، وهذه الحالة الثانية في قسم عبادة التقرب، إن ذبحها على غير وجه التعبد والتعظيم لكنه ذبحها مثلا كما يقول بعض العلماء في وجه السلطان فرحا بقدومه، لا للإكرام، لا لأجل إكرامه، وإنما لما جاء السلطان ذبحها في وجهه هكذا، قال: أنا ما ذبحت لأجل أن أكرمه وإنما فرحا بقدومه. أو أيضا إذا ذبح مثلا ذبيحة بعد دفن الميت عند قبره، يدفن الميت فيذهب ويذبح عند قبره كما كان يفعل أهل الجاهلية، فهذه كما قال العلماء حتى ولو ذبحها لله. وانظر الفرق، الأول قلنا ذبحه لغير الله، وهذه حتى وإن ذبحها لغير الله، فعندنا أنه ذبحها لا لغير التعظيم، لغير التعبد والتعظيم، لغير التعبد والتقرب والتعظيم، ذبحها في وجه السلطان أو ذبحها على القبر، على قبر الميت. وحتى ولو كما ذكرت ذبحها لله، تعبد الله عز وجل بها، لكن ذبحها وعند غضب السلطان في وجهه لا لأجل إكرامه وذبحها أيضا على القبر، فالعلماء يقولون إن هذا حرام. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه أنه كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، يعني هذا من فعل الجاهلية، هذا من فعل الجاهلية، فإن هذا الفعل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام. ويبقى عندنا احتمال آخر، وهو إذا ذبح هذه الذبيحة على غير وجه التقرب والتعظيم، بل ليأكل لحمها مثلا ليطعم الضيف، هذا في الأصل مباح، هذا في الأصل مباح، أصل مباح إذا ذبحها فهذا مباح، لكن إن قصد به التقرب لله عز وجل فهذا مستحب. قال أذبحها لأكرم هذا الضيف تقربا إلى الله جل وعلا، يقصد بها ذلك، فتكون هنا مستحبة. فإذا يا إخوة، فيما يتعلق بعبادة التقرب التي في الذبح، في الذبح، إن ذبح لغير الله على جهة التقرب والتعظيم فهذا شرك أكبر، وإن ذبحها على غير وجه التعبد والتعظيم ينظر لما ذبحها. قال ذبحها لأجل يأكل لحمها، لأجل يطعم ضيفا، قال فيقال هذا مباح، إلا إن قصد به أن يتقرب إلى الله جل وعلا ونوى به خيرا فإنه يكون مستحبا. وإما إن ذبحها أيضا على غير وجه التعبد والتعظيم لكن على صورة العقر الذي كان في الجاهلية كما مثلت آنفا، فهذا يكون محرما. وهنا مسألة، هي مسألة حكم الذبح عند عتبة الباب. بعض الناس إذا بنى بيتا قبل أن يدخله يذبح عند عتبة الباب، أو ربما إذا أنشأ الأساس يذبح عند عتبة الباب. ذكر شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله جوابا عن هذه المسألة، وذكر أن فيها تفصيلا، وهي أربع حالات. الحالة الأولى قال إن قصد التقرب إلى الجن حتى لا يؤذوه فهذا شرك أكبر. لما؟ لأنه ذبحها تقربا إلى الجن، لغير الله تقربا إلى الجن، فإن قصد التقرب إلى الجن حتى لا يؤذوه فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية إن جعلها سببا للسلامة من البلاء، قال أنا أذبحها لله سبحانه وتعالى ولكني أجعل ذلك سببا لأجل لا يصيبني بلاء في هذا البيت، أدفع عني العين وغير ذلك، فهنا جعل ما ليس سببا سببا، فهذا يكون شركا أصغر، هذا يكون شركا أصغر. والحالة الثالثة إن قصد بها شكر الله، قال أنا وفقني الله لأن أبني هذا البيت فأشكر الله جل وعلا وأن أذبح هذه الذبيحة شكرا لله على إتمام البناء مثلا، هذا حرام، هذا حرام. هذه إذا ذبحها إخوة عند عتبة الباب، إذا ذبحها عند عتبة الباب وقال أن أذبحها شكرا لله فيقال إن هذا حرام، ما ذكر الشيخ سليمان. لما؟ لأن هذا ذريعة إلى الشرك، نفس الصورة، نفس الصورة التي يفعلها من يقع في الشرك في المثالين السابقين والحالتين السابقتين. فلذلك نقول لا تذبح عند عتبة الباب إن أردت أن تشكر الله جل وعلا. وهنا تأتي الحالة الرابعة، إن قصد بذبحها شكر الله عز وجل على إتمام البناء وذبحها في مكان آخر فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ويؤجر على ذلك ما دام ذبحها يشكر الله سبحانه وتعالى. هذا كله يتعلق بالشق الأول الموجود في عبادة الذبح، وهي عبادة التقرب. وأما الشق الثاني فهي عبادة الاستعانة، هذه عبادة الاستعانة متعلقة بالتسمية، متعلقة بالتسمية، فمن ذبح ذبيحة وذكر عليها غير اسم الله عز وجل فهذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه يستعين بغير الله، يذبح الذبيحة ويقول باسم المسيح، باسم سيدي فلان، إذن هذه استعانة بمن؟ استعانة بمخلوق وليست استعانة بالله عز وجل، وهذا المخلوق ميت يقول باسم المسيح ولا باسم سيدي فلان فهذا شرك أكبر، لأن فيه استعانة بغير الله عز وجل. ومعلوم يا إخوان الاستعانة عبادة، والقاعدة عندنا أن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا ذبح الذبيحة وذكر عليها غير اسم الله عز وجل فهذا يكون شركا أكبر. والحالة الثانية إذا ذبح الذبيحة ولم يذكر اسم الله ولا غيره، ذبحها ولم يذكر اسم الله ولم يذكر اسم غير الله عز وجل. طيب إذا قلنا يا إخوة لم يذكر اسم غير الله عز وجل سلمنا من الأولى، سلمنا من الشرك الأكبر، لكن لم يذكر عليها أيضا اسم الله عز وجل، فإن قصد ترك التسمية عمدا فهذه الذبيحة حرام، لا يجوز أكلها لأنه لم يسمي الله جل وعلا عليه. الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والحالة الثانية إن كان ترك التسمية ناسيا، فهذه التي اختلف العلماء فيها اختلافا، ومنهم من يرى بأنها محرمة، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين يرجح هذا، أن من ترك التسمية ناسيا لا تحل الذبيحة لعموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والحالة الثالثة إذا ذبحها وسمى اسم الله جل وعلا، فهذا هو التوحيد، إذا ذبحها وسمى اسم الله عز وجل. فإذا يا إخوة، من ذبح لغير الله عز وجل على جهة القربة والتعظيم فقد أشرك في العبادة، ومن ذبح بغير اسم الله جل وعلا فقد أشرك في الاستعانة. وإذا نظرنا إلى هذين القسمين، ما يتعلق بعبادة التقرب وعبادة الاستعانة في الذبح، فتكون القسمة رباعية. الحالة أو الصورة الأولى، من ذبح باسم الله ولله فهذا موحد في استعانته وعبادته، موحد في استعانته وعبادته، يعني يا إخوة يذبح باسم الله ويذبحها لله جل وعلا. وهذا الصنف يدخل فيه حتى من ذبح لأمر مباح، لأجل أن يأكل مثلا، لأجل أن يأكل لحمها فقط، فيذبحها ويسمي اسم الله جل وعلا عليها. والصورة الثانية، من ذبح بغير اسم الله متقربا إلى الله، هذا شرك في الاستعانة، يذبح بغير اسم الله، باسم سيدي فلان، ويقول أنه تقرب بها إلى الله، فإن سلم من الشرك في باب التقرب والعبادة لم يسلم منه في الاستعانة. والصورة الثالثة، من ذبح باسم الله ولكن ذبحها لغير الله تقربا وتعظيما، هذا شرك في العبادة، فهو قال باسم الله عند ذبحها، لكن من ذبحها ذبحها للقبر على جهة التقرب والتعظيم، فهذا وإن ذكر اسم الله جل وعلا عليها فسلم من شرك في الاستعانة، ما سلم من الشرك في العبادة. والصورة الرابعة، من ذبح بغير اسم الله لغير الله، فهذا يا أخوة مشرك في الأمرين، كان يذبح يقول باسم المسيح وللمسيح، ذبح للمسيح ويقول باسم المسيح، ذبح لسيدي فلان وقال باسم سيدي فلان، فهذا شرك في الأمرين، في الاستعانة وكذلك في العبادة. الآية الأولى التي أوردها المصنف هي قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشيخ في بيان معاني ألفاظ هذه الآية، قال ونسكي يعني ذبحي، وهذا القول بأن النسك المراد به الذبح وقول أكثر أهل العلم، قد نقله في قرة عيون الموحدين عن الثوري والسدي وسعيد بن جبير والضحاك. أقول قول أكثر أهل العلم، أن من أهل العلم من فسر نسكي بحجي، ومنهم من فسرها عبادتي، لكن لما قلنا ذكر النسك مع الصلاة قل إن صلاتي ونسكي، قالوا دل على أن هذا النسك نوع خاص وليس العبادة، نوع خاص، والأكثرون على أنه الذبح، فنسكي كما قال الشيخ ذبحي. قال ومماتي، قال الشيخ ما آتيه في حياتي يعني ما أعمله في حياتي. قال ومحياي قال ما آتيه في حياتي يعني ما أعمله في حياتي. قال ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، يعني هاتي الأربع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال قوله صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي فيه إثبات توحيد العبادة، وقوله محياي ومماتي إثبات توحيد الربوبية، لأن التصرف في تدبير أمورنا أحياء وأمواتا لله تعالى. ومعلوم يا إخوة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لذلك تكون هاتي الثانية المذكورة ثانيا تكون علة للأولى، إن صلاتي ونسكي لله جل وعلا، لما؟ لأن حياتي وموتي لله تعالى، فهو يدبر أمرهما، فهو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. قال وبذلك أمرت، أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وبذلك أمرت يعني أمرت بذلك، أمرت هي الأصل أمرت بذلك، لكن قال وبذلك أمرت، قدم الجار والمجرور المتعلق بأمرت، وهذا ليفيد الحصر والاختصاص. والآمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال أول المسلمين، أي أول من يمتثل من هذه الأمة، أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، أول المسلمين. وهذه الأولية كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد تكون أولية زمانية، أولية زمانية أو أولية معنوية. أولية زمانية المعنى أنا أول المسلمين من أمتي، أنا أول المسلمين من أمتي. لماذا نقول أولية زمانية فيكون هو أول المسلمين في أمتي؟ لأنه سبقه في الزمن من أسلم، الرسل الذين قبله والمؤمنون الذين آمنوا بالرسل من قبله كلهم مسلمون، بمعنى مخلصون في العبادة لله عز وجل. فبهذا تكون هذه الأولية هنا أولية إضافية، أولية إضافية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، أي هو أول المسلمين في أمته عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن تكون الأولية معنوية، فهو أول المسلمين أي أعظم الناس إسلاما، أعظم الناس إسلاما، فأعظم الناس إسلاما في الناس جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف المسلمين على الإطلاق. وإذا قلنا هو أشرف المسلمين على الإطلاق وهذه الأولية معنوية، بمعنى أن هذه الأولية تكون أولية مطلقة، أولية مطلقة، فهو أول الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المبادرين لأمر الله، لأمر ربه سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فهو أول المبتدرين لأمر الله بإخلاص العبادة له. ولهذا قال الشيخ صالح الفوزان في شرح موسع في إعانة المستفيد، قال فكذلك يجب على المسلم ألا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء، أن يكون من أول ما يفعل ذلك، أن يكون من أول ما يفعل ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول المؤتمرين عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ المعنى الإجمالي للآية، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، لأنه قال له قل إن صلاتي، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للمشركين، قال أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أصرف كل ذلك له وحده لا شريك لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. وقوله إني أخلص لله صلاتي، كان الشيخ ما ذكر فيما يتعلق ببين أفراد قضية الصلاة، وقوله صلاتي نبه في قرة عيون الموحدين إلى أنها تشمل كل الصلوات. قال في قرة عيون الموحدين الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو الشرح الثاني له لكتاب التوحيد، قال يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها. وقد اشتمل على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال فما كان فيها من السؤال والطلب في الصلاة، يعني ما كان فيها في الصلاة من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. فهو هنا أشار إلى أمرين، الأول أن قوله صلاة يشمل كل الصلوات النوافل والفرائض، والأمر الثاني أن الصلوات، أن هذه الصلاة التي هي عبادة والصلوات عبادة قد اشتملت على نوعي الدعاء، على دعاء المسألة وكذلك على دعاء العبادة. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. ثم قال فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانصراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. ثم قال الشيخ الفوزان مناسبة الآية للباب، قال أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. الآية دلت على أن الصلاة والنسك الذي هو الذبح عبادتان وهما لله جل وعلا، فكما لا تجوز الصلاة لغير الله فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله. الصلاة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وذكر معها الذبح، كذلك هذا النسك عبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. ومن صرف هذا الذبح لغير الله جل وعلا على وجه القربة والتعظيم فقد أشرك. قال في فتح المجيد: ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته. وقال ظاهر في قوله لا شريك له نفي أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. ثم قال الشيخ الفوزان: ما يستفاد من الآية؟ قال: أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. يعني إذا كان الذبح لغير الله طبعا يا إخوة على وجه التعبد والتعظيم كما ذكرت آنفا فهو شرك أكبر. قال ثانيا: أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. الصلاة لا شك يا إخوة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادات، ولهذا كما ذكر الشيخ ابن الرحمن الحسن في الفائدة التي ذكرتها آنفا هي تشمل على نوعي الدعاء، على دعاء المسألة ودعاء العبادة، ولهذا الله جل وعلا جعل هذه الصلاة جعلها عمود الإسلام. والنسك والذبح قرنه الله جل وعلا بالصلاة فدل على أنه أيضا عبادة عظيمة، وكذلك ذكرهما دون غيرهما يدل على أنهما من أعظم العبادات. قال ثالثا: وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات، لأن لما ذكر الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا في الحقيقة يا أخوة هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال رابعا: أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع لقوله وبذلك أمرت، يعني الآية دلت على أن العبادات التي تكون خالصة لله توقيفية فلا يصلح منها شيء إلا بأمر الله عز وجل. فإذا قيل العبادات توقيفية المراد يا إخوة أنه لا يشرع منها شيء إلا ما جاء به الشرع، يعني تكون عبادة شرعها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز لأحد أن يتعبد الله بشيء لم يشرعه الله لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة التي نتقرب بها لله جل وعلا ولله الحمد والمنة قد بينت لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف في الآية الثانية وقوله: فصل لربك وانحر. قال الشيخ الفوزان: فصل لربك أي لا لغيره، فصل لربك أي لا لغيره. الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصلاة وأن يصلي لربه، فصل لربك. وهذه الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من يقول هي صلاة العيد. لماذا قالوا صلاة العيد؟ قالوا لتعلقها بالنحر هنا، فصل لربك وانحر. ومنهم من قال هي كل صلاة، فهذه الصلاة تكون لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر. قال ابن كثير رحمه الله: فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، يعني كأنه يرى ويرى بأنها تشمل الصلاة كلها، فقال: فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة. قال: وانحر أي اذبح، فصل لربك وانحر. وانحر بمعنى اذبح، أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له سبحانه وتعالى. فالنحر إذن من العبادات، ولذلك أمر به ربنا جل وعلا، قال: وانحر. والله جل وعلا إذا أمر بشيء فهو يحبه ويرضاه فهو عبادة. وقرنه أيضا بالصلاة، قال العلماء إن قرنه بالصلاة يدل على أنه عبادة. وهذه الآية كقول الله عز وجل في الآية السابقة: قل إن صلاتي ونسكي لهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر معنى قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، قال هذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر. يقول الشيخ الفوزان في المعنى الإجمالي للآية، قال يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. هذا المعنى الإجمالي، قال يأمر الله نبيه أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. والشوكاني رحمه الله في تفسيره في فتح القدير أورد أثرا عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه قال إن ناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونحره له، أن تكون صلاته ونحره له سبحانه وتعالى. قال مناسبة الآية للباب أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغير الله شرك. طيب احنا القاعدة المتقررة هنا أن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك، هذا الشرك، فالذبح ينبغي أن نثبت بأنه عبادة، وهو عبادة كما قال الشيخ هنا أن الذبح عبادة لأمرين، الأول أمر الله به، قال وانحر، فما دام الله جل وعلا أمر به فهو كما ذكرت يحبه ويرضاه فهذا عبادة، والثاني قرنه بالصلاة فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي، فقرنه بالصلاة يدل على أنه عبادة كما قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد، وقرن النحر بالصلاة فدل على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال ما يستفاد من الآية، قال أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. طبعا يا إخوة هذا الذبح إذا قصد به القربة والتعظيم لغير الله، ذبح لغير الله على وجه القربة والتعظيم، أو كذلك ذكر غير اسم الله، ذكر غير اسم الله تعالى عليه، فهذا الذي يكون شركا أكبر كما بين آنفا. ثم قال ثانيا أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات، الصلاة والذبح كما ذكر في الفائدة هذه في الآية الأخرى، قال أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات لأنه جمع بينهما في الذكر. ويقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره قال خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية. قال وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. يعني من هذين الوجهين قال ذكر سبب تخصيص هاتين العبادتين لأنهما من أفضل العبادات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر وترك لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم. ولهذا جمع الله بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، وهذا يدل أيضا على عظم هاتين العبادتين. قال في الفائدة الثالثة أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم، فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. يعني الله عز وجل يا إخوة امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة إعطاء الكوثر، قال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر كما بيّن صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة وعده ربه جل وعلا به، فهو نهر في الجنة، ولما عرج به صلى الله عليه وسلم أتى على نهر قال حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. فالله امتن على نبيه بهذا النهر، نهر الكوثر. قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك. قيل الفاء هنا سببية، يعني سبب إعطائنا لك الكوثر، أي بسبب إعطائنا لك الكوثر صلي لربك وانحر، شكرا لله على هذه النعمة وغيرها من النعم. قال ابن كثير في تفسير الآية، قال كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر، فأخلص لربك صلاتك ونحرك فاعبده وحده لا شريك له. وهذا يا إخوة لأجل أن الشكر يكون بالعمل، الشكر كما هو إقرار في إقرار بالقلب واعتراف بالقلب أن يعني النعم من الله، وفيه تحدث باللسان يكون أيضا بالعمل ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. والله جل وعلا يقول اعملوا آل داود شكرا، فيدل على أن الشكر يكون أيضا بالعمل. فالله جل وعلا امتن على نبيه بإعطائه الكوثر والخير الكثير في الدنيا والآخرة، فأمره بأن يشكره، وهذا الشكر يكون بإخلاصه، بإخلاصه العبادة لله سبحانه وتعالى، إخلاصه العبادة لله سبحانه وتعالى. فإخلاصه الصلاة والنحر لله جل وعلا شكرا لله عز وجل على النعمة التي أنعم بها سبحانه وتعالى عليه. ثم قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشيخ الفوزان لعن الله، قال اللعنة من الله الطرد والإبعاد، ومن المخلوقين السب والدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. وقوله لعن الله هذا يحتمل أنها خبرية، أن الواقع في هذا ملعون، ويحتمل أنها دعائية، أنه يدعو صلى الله عليه وسلم على هذا الذي وقع في هذه الأمور الأربع: الذبح لغير الله، ولعن الوالدين، وإواء المحدث، وتغيير منار الأرض. واللعنة هي الطرد والإبعاد، أي من رحمة الله عز وجل. وإذا قلنا الطرد من رحمة الله هذا يكون طردا كليا، تكون الجنة حراما عليه. الجنة كما قال الله جل وعلا لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، فإذا طرد هذا من رحمة الله فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله. قال ذبح لغير الله من الأصنام أو الأولياء والصالحين أو الجن وغير ذلك، وهذا يكون شركا أكبر الذبح لغير الله، عندما يذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم. قال لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. لعن والديه قال المراد بهما أبوه وأمه وإن علوا، يعني جده وجدته أيضا. قال سواء باشر لعنهما، باشر لعنهما يعني أن يلعن والديه ولا أن يسب والديه مباشرة، وهذا شيء مستقبح، أهل الطبائع السليمة يتركونه. ولهذا الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا كيف يلعن الرجل والديه، استغربوا هذا، كيف يلعن الرجل والديه؟ فإذا السب مباشر، لكن اليوم مع ضعف الديانة قد تجد من يضرب والديه ويسبهما، والله المستعان. يعني إما أن يسبهما ويلعنهما مباشرة، قال أو تسبب فيه، لا يلعنهما مباشرة ولا يسبهما مباشرة، لكن يتسبب في ذلك. كيف ذلك؟ قال الشيخ بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل، وهذا كما جاء في الحديث من قال له من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم أن يسب والد الرجل فيسب أباه، وأن يسب أم الرجل فيسب أمه. فإذا سب أبا الرجل، الرجل قابله فسب والده أيضا، فيكون هو متسببا في سب والديه، متسببا في والديه. هذه فضلا يا إخوة أن يكون مثلا هو سبه لوالديه، هذا تعد. الله جل وعلا نهانا أن نسب آلهة المشركين إذا كان ذلك يفضي إلى سب الله عز وجل، لا، إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل سدا للذريعة. ما نسب آلهة المشركين حق هذا، وليس اعتداء فيه ولا اعتداء فيه، ومع ذلك إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإنه يترك سدا للذريعة. فكيف إذا كان الرجل يعتدي ويسب والدي الرجل، هذا اعتداء منه، ثم هذا يفضي إلى أن يسب والداه والله المستعان. فإذا قوله لعن والديه إما أن يلعنهما مباشرة أو يكون متسببا في ذلك. قال آوى أي لعن الله من آوى محدثا آوى قال ضم وحمى محدثا بكسر الدال يعني هو الجاني المحدث هو الجاني المجرم مجرم وجب عليه حق لله ولا حق لمخلوق فيؤويه يعني يمنع من أن يقام عليه ذلك الحق يقام عليه مثلا الحد ونحو ذلك فيمنعه يؤويه ويمنعه من ذلك وقد يكون المراد محدثا أيضا مبتدعا فيكون إيواء ذلك المبتدع بأن ينصره ويحميه ويقويه على بدعته فهذا يكون آوى محدثا يعني مبتدعا. قالوا بفتحها يعني محدثا لعن الله من آوى محدثا يعني أمرا محدثا قال هو الأمر المبتدع في الدين وإيواؤه الرضا به يعني يرضى به يرضى بالجريمة ولا يرضى بالبدعة يرضى بتلك البدعة تجده مثلا يفتح بيته لمن يقيم تلك البدعة تجده مثلا يؤجر بيته ولا محله لمن يقيم تلك البدعة فهذا يعد داخلا في الحديث أنه قد آوى محدثا أمرا مبتدعا. قال غير منار الأرض في الأمر الرابع ولعن الله من غير منار الأرض. غير منار الأرض قال منار الأرض هي المراسيم التي تفرق بين ملكك وملك جارك وتغييرها يكون بتقديمها أو تأخيرها يعني تغيير الأعلام معروف الأعلام التي توضع تكون والمراسيم التي تكون فاصلا بين أرض فلان وأرض فلان فيأتي هو ويغير يزيد مترا أو يزيد مترين أو نحو ذلك ويغيرها ويضم شيئا من ملك غيره إليه فهذا ملعون لعن الله من غير منار الأرض. وعموم الحديث لعن الله من غير منار الأرض يشمل أمرين أو يشمل صنفين الأول الذي غير منار الأرض لصالحه يعني صاحب الأرض المجاورة غير منار الأرض ليزيد في أرضه والصنف الثاني الداخل أيضا في عموم هذا الحديث أنه لو غير منار الأرض لمصلحة غيره يعني هو الذي ذهب هو ليس له الأرض ولكن غيرها ليضم شيئا من أرض فلان إلى الآخر لمصلحة آخر فليس لمصلحته لكن يعتبر غير منار الأرض فهو داخل في الحديث. قال الشيخ الفوزان المعنى الإجمالي للحديث يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من أربع جرائم فيخبر أن الله تعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. طبعا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجرائم الأربع تخصيصها بالذكر يدل على عظمها والعظم جرمها تخصيص هذه الأمور بالذكر وذكرها يدل على عظم جرمها والله المستعان. الأولى كما قال الشيخ التقرب بالذبح إلى غير الله لأنه صرف العبادة إلى غير مستحقها ولما كان الأمر يتعلق بشرك أكبر ذكره صلى الله عليه وسلم أولا. قال الثانية من دعا على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك بأن يصدر منه ذلك في حق أبوي شخص فيرد عليه ذلك الشخص بالمثل. والثالثة من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه من أن يقام عليه الحد أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. وتشمل أيضا يا إخوة الذي آوى مبتدعا وناصره وحماه وقواه على بدعته. والرابعة قال من تصرف في مراسيم الأرض التي تفرز الحقوق بمعنى تبين حق فلان ينتهي هنا وحق فلان ينتهي هنا. قال فقدمها أو أخرها عن مكانها فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلما يعني بغير حق. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على غرض تحريم الذبح لغير الله حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله ويقصد أول من يستحق لعنة الله. في هذه المذكورات الأربع ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ الأربع جميعا يستحقون اللعنة لكن من المقدم؟ المقدم هذا الذي ذبح لغير الله فلهذا قال يدل على غلظ تحريم الذبح لغير الله عز وجل. قال ما يستفاد من الحديث أن الذبح لغير الله محرم شديد التحريم وشرك في مقدمة الكبائر. أما كونه يدل على أنه شديد التحريم للعن لعن الله من ذبح لغير الله وقدمه صلى الله عليه وسلم وذكره أولا وقد دلت الأدلة على أنه شرك بالله جل وعلا إن كان على وجه التقرب والتعظيم. قال ثانيا أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. قال ثالثا تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببا. قال رابعا: تحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم، وتحريم الرضا بالبدع. وهذه يعني في من آوى محدثا أو آوى محدثا. قال خامسا: تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير، لعن الله من غير منار الأرض. سادسا قال: جواز لعن أنواع الفساق لأجل الزجر عن المعاصي. طبعا اللعن هنا ليس لعنا معينا، لا يلعن فلان بعينه، وإنما لعن الفساق الذين يفعلون ذلك. قال: هذا التبرج وفسق، فتقول المتبرجة ملعونة، المتبرجات ملعونات، دون تعيين فلان ملعونة، لا، تقول المتبرجات ملعونات لأجل الزجر عن المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنهن فإنهن ملعونات. وهكذا فيما ذكر مثلا في هذا الحديث الذي يغير منار الأرض، قال: لعن الله من غير منار الأرض، زجرا عن هذا الفعل الذي يؤدي إلى الظلم واقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، لينزجر من يفعل ذلك وغير ذلك. فلا يقصد الشيخ هنا في قوله جواز لعن أنواع الفساق أن يكون لعنهم تعيينا فلان ملعون، لا، بل نقول إن الذي يفعل هذا يكون ملعونا مما دلت الأدلة عليه. ثم قال المصنف: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشيخ: طارق بن شهاب وطارق بن شهاب البجلي الأحمسي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. طيب، لما يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، إذن هو صحابي. لكن قال قوله ولم يسمع منه يدل على أن طارق بن شهاب ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يأتي الإشكال هنا: طارق بن شهاب في هذا الحديث أن رسول الله، عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فهذا يسمى بمرسل الصحابي. ولهذا قال الشيخ: فحديثه مرسل صحابي. مات طارق سنة 83 من الهجرة. وقوله حديث مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مرسل الصحابي صحيح، لأن أقوى احتمال أنه سمعه من صحابي آخر، وعدم معرفتنا بهذا الصحابي الذي سمع منه لا تضر، لأن الصحابة جميعا عدول. لكن استشكل هذا الحديث، فإن هذه الرواية التي أوردها عن طارق بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإنك إذا نظرت في كتب السنة وجدت هذا الأثر موقوفا على سلمان وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم صريحا. ولذلك قال بعض العلماء، بعض أهل العلم، لعل الشيخ تابع في ذلك، المصنف تابع في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث مرفوعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت أنه موقوف عن سلمان الفارسي، عن سلمان الفارسي. ومن ثم اختلفوا هل يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال إنه موقوف على سلمان وليس له حكم الرفع، قالوا لأن فيه غرابة، قالوا لأن فيه غرابة، ممن كان يذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى الشيخ الألباني رحمه الله كما نبه على هذا شيخنا الشيخ سليمان حفظ الله تبارك وتعالى، قالوا فيه غرابة لأنه يحتمل أنه من الإسرائيليات. ووجه الغرابة قالوا كيف الرجل هذا قرب ذبابة فدخل النار، قرب ذبابة فدخل النار وهو مكره، وهو مكره. وفي شريعتنا معلوم أن من أكره على شيء وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره. ولكن أجيب عن هذا من قال بأنه وإن كان موقوفا عن سلمان الفارسي فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الإشكال الذي وجه الغرابة يجاب عنه بأجوبة. منها أولا قالوا لعل هذا الرجل كان مشركا أصلا، يعني لم يكن مؤمنا فقرب ذبابا فدخل النار، بل كان مشركا أصلا. وقالوا أيضا يحتمل أن العذر بالإكراه، هذا لم يكن في الأمم السابقة، بل هو في شريعتنا. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، ومما ذكر أيضا ما تجاوز الله جل وعلا عن أمتي ما استكره عليه، وقوله تجاوز لي عن أمتي يشير أن هذا خاص بهذه الأمة. وأيضا قالوا يحتمل أنه لما قرب ذبابا أنه قربه راضيا بذلك منشرح الصدر، لأنه حتى مع الإكراه القيد هنا أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان كارها لذلك الأمر. أما إن فعل ذلك راضيا منشرح الصدر فقالوا له قرب، قال لا إشكال أقرب، وقربها منشرح الصدر. فهذا نعم يدل على على على على على أنه يؤاخذ على ذلك، فلهذا قال فدخل النار. هذه أجوبة من قال إنه لا غرابة في هذا الحديث. ثم ذكر الشيخ شرحا لمعاني ألفاظ الحديث، قال في ذباب، يعني دخل الجنة رجل في ذباب، قال بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب يعني بسبب ذباب. كيف بسبب الذباب؟ هو الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم لما الأول قرب ذبابا والثاني امتنع أن يقرب ذبابا. قال صنم، قال وكان ذا مر رجلان على قوم لهم صنم، قال من كان منحوتا على صورة، من كان منحوتا على صورة يسمى صنما. والوثن أعم منه، والوثن أعم منه لأنه يكون على صورة وعلى غير صورة. قال لا يجاوزه، لا يمر به ولا يتعداه، يعني القوم كان لهم صنم لا يمر عليه أحد حتى يقرب للصنم شيئا، حتى يقرب للصنم شيئا. فقالوا لأحدهما، لأحد الرجلين، قرب. قال ليس عندي شيء أقربه. وقوله هنا يقرب حتى يقرب، يعني حتى يذبح قربانا، حتى يذبح قربانا ذبيحة. فالأول قرب والثاني امتنع، فالذي قرب قال دخل النار، والذي امتنع قال دخل الجنة. المعنى الإجمالي للحديث، يقول الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته، فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتتطلع إلى سياق هذا الحديث، قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. ولذلك الصحابة قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله. وهنا يفصل فيقول إن رجلين، قال يظهر أنهما من بني إسرائيل، أراد العبور مع مكان يحل في ساحته صنم، فيفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه، يعني القائمين على الصنم يفرضون هذا، قال أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له. فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي، فأما أحدهما فاعتذر بالعدم، فقنعوا منه بأيسر شيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك، فذبح للصنم ذبابا. طبعا هذا الذبح كما يقول الشيخ هنا ذبح له ذبابا على جهة التقرب والتعبد. قال فتركوه يمر، فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك. انظر، هذا الذبح لغير الله شرك، هذا وجه الدليل من الحديث. قال ووافقهم عليه، وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم، فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه، فدخل الجنة لامتناعه عن الشرك. قال مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك. قال ما يستفاد من الحديث، طبعا وجه المناسبة واضح فيما ذكره في المعنى الإجمالي، فالرجل الذي قرب ذبح ذبابا على جهة التعبد والتقرب دخل النار، فدل على أن صرفه لغير الله شرك. قال ما يستفاد من الحديث، بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل، يعني انظر لما كان الأمر يتعلق بالذبح، الذبح تذبح به مثل أنعام، إبل ولا بقر ولا غنم ولا نحوه. الآن انظر سبحان الله الذبابة، لأن الفعل ماذا؟ قربها لغير الله، قربها لغير الله على جهة التعبد، فهذا يدل على خطورة الشرك ولو في شيء قليل. قال ثانيا أن الشرك يوجب دخول النار، وأن التوحيد يوجب دخول الجنة باعتبار لمآل الرجلين، الأول أشرك فدخل النار، والثاني امتنع عن الشرك فدخل الجنة. وتوحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب دخول الجنة، أن يموت الإنسان موحدا فإنه يدخل الجنة. والتوحيد مانع له من دخول النار ومانع له من الخلود فيها، لأنه إذا قلنا دخول الجنة يدخلها أولا فيكون مانعا له من دخول النار، أو يدخلها دخولا ثانويا بعد دخول النار لذنوب لم يشأ الله أن يغفرها له فيمنعه من الخلود في النار، يمنعه من الخلود في النار. قال ثالثا أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار، قال يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء ندعو الله جل وعلا به: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فلما كان الشرك منه ما هو خفي قد يقع فيه الإنسان وهو لا يعلم، ولذلك الإنسان يحرص أشد الحرص على تعلم التوحيد وماهيته وحقيقته والعمل به، وعلى تعلم الشر المتعلق بالشرك، وذلك بمعرفة مظاهر الشرك ليجتنبها، ويحرص أيضا على هذا الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال رابعا التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، لأن قد يكون هو بالنسبة له شيئا هينا لكن هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يعني يرى أن هذا هين تقريب ذبابة ويسلم، ولكن تقريب الذبابة كان لصنم من على جهة القربة والتعبد، وكان شركا بالله عز وجل ما كان سببا لدخوله النار والعياذ بالله. قال خامسا أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الأصنام، ولكن هذا يقيد دائما يا إخوة بأنه إنما فعل ذلك راضيا منشرح الصدر به، أو ما يتعلق بقضية الإكراه لم يكن في شريعتهم، أو كان أصلا هو مشركا أصلا، كان مشركا أصلا في الاحتمالات التي ذكرت وآنفا في دفع وجه الغرابة في هذا الحديث. قال سادسا أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار، لأن هذا الرجل كان مسلما، طبعا هذا من الاحتمالات أنه كان مسلما وفعل هذا، والإكراه لم يكن موجودا في تلك الأمة، العذر بالإكراه لم يكن موجودا في تلك الأمة، أو أنه فعل ذلك منشرح الصدر راضيا. قال أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار، لأن هذا الرجل كان مسلما، وإلا لم يقل ودخل النار رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال نعم، لأن الشرك محبط للأعمال، الشرك محبط لجميع الأعمال. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، كل الأعمال التي عملها الإنسان، صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من الطاعات، إن وقع في الشرك الأكبر فإنه يكون محبطا لجميع الأعمال والعياذ بالله. قال سابعا أن المعتبر عمل القلب وإن صغر عمل الجوارح وقل، لأن ما دام هذا الرجل قرب ذبابا، الفعل ماذا؟ تعلق القلب بهذا الأمر، تقريب ذبابة تعظما وتعظيما وقربة لغير الله عز وجل، هذا أمر عظيم حتى وإن كان الشيء المفعول يسيرا تقريب ذبابة. قال أن الذبح عبادة وصرفها لغير الله شرك أكبر، كما أشار هذا في مناسبة الحديث للباب. قال تاسعا فضل التوحيد وعظم ثمرته، وثمرته أن صاحبه يدخل الجنة، الثاني الذي أبى أن يشرك ويقرب لغير الله دخل الجنة، وهذا يدل على فضل التوحيد وعظيم ثمرته. قال عاشرا فضيلة الصبر على الحق، الثاني صبر على الحق ولما يشرك، وإن كان إخوة هذا قلنا يحتمل أنه في شريعتهم لم يكن ثمة العذر بالإكراه، ففي شريعتنا الإنسان إما أن يصبر على الحق ظاهرا ويرضى بالأذى، أو ربما يفعل ويداهن ويفعل ما يطلبه الكفار ليسلم منهم وهو مؤمن ولم يفعل ذلك عن رضا، فإن هذا أيضا لا بأس به، لأن في شريعتنا أن ما أكره عليه الأمر فإنه لا يؤاخذ عليه. لكن وأخذ هذه الفائدة الأخيرة في فضيلة الصبر على الحق، أن الرجل لما صبر على الحق وقتل على ذلك دخل الجنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.